لغاية تكون منه الآخر. وغاية لأجله أهله عليه الرحمة، لأنه وجد بين الزوجين سبب من أسباب سعادة البشر، سبب من أسباب سعادة الأنجرة، وسعادة الأنجرة سعادة الأمة المؤلفة من العشائر المؤلفة من الأموال. فهذا التعارف هو التأليف هو الذي يتكون منه وجدان الأمة، كما يكون عليه من اعتداد وكمال، يكون بكمال في كل الأمة واعتدالها وقوة عين مجموعها، وما يرغم عليه من فراج واعتدال يكون مرضا للأمة تؤذيها مواد الحياة. فمن لا خير فيه لأهله لا خير فيه لأمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عباد الله، لقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أعظم رجال الأمين في هذه هي الشركة التي يحث الشارع على كسبها ونظامها، ويدعو على من أراد رضاها وذهب فيها ورجع عنها. ومن المعلوم ذاهبا أنه لا يرغب الظفر إلى الدين إلا من كان قلبه معلقا بالدين وكان نفسه إلى نفوذ السبيل. ومن هذه الحالة فلا خوف أن يرسل المودة بينه وبين زوجه، لأنها من المواد المشاحنة بالهدايا والصفات الفاضلة. وعلى العكس من ذلك، المشاحنة بالصفات الفاضلة والصفات السيئة فهي لا تجد محقة ولا تؤذي توفيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. إنه متى كان فيه بين كل زوج وزوجته ومهما اختلفا وتدابرا وتعقل مكرهما، فإن كل عقدة من العقد لا تزيد إلا ومعها طريق أهلها. ولن يشاب لهذا الدين ولن يشاب للدين أحد إلا غدا، وهو الذكر والمتاحة، وهو الذكر والمتاحة، وهو الرحمة والمغفرة، وهو العبد والوفاء. وهو افتتاح الذات فوق ما تكون به مستحقة أو رفيعة. ومن كانت هذه الحالة فمن يستنكف أن يكون ممتثلا لما قضيت بذلك من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وكنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت زوجها أن تسجد لزوجها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلت للنساء خيرا. وثمرة الدين في المرأة يظهر في مثل الوضع عليها رضي الله تعالى عنها: يا معشر النساء، لو تعلمون بحق ازواجكن على الخمس لجعلت المرأة منكن لم تكن تدار عن قدم زوجها بكل وجهها. وما أكثر الرجل يجيء معاشر امرأته، وما أحمق المرأة تجيء معاملة ذلك. أيها الناس، الطلاق كلمة في إليها حينما يتعذر العين تظل الوالد، وإذا بلغ النفور بينهما من لغم يبقى معه التوتر، فلواجب أن يتفرغ بالمعروف والإحسان كما اجتمع بهذا الأمر، وإن يتفرغ يؤذي الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. إن الله عز وجل لم يخلق الزوجين بإله واحدة، والزوجان اللذان يظنان أنهما مخلوق واحد يعيشان في أرحام. كيف يريد منها زوجها أن تفكر برأيه، وكيف تريد هي منه أن يفكر بقلبها؟ ولكن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إن المسيح لا يهد علينا أن تدخل البيت على الزواج، فقد يتعلق الجوف وقد تسوء السواد. وإن اقتراب الراحة الكاملة نوع وهم، ومن العقل توهين النفس على قبول بعض المضايقات وترك التعليق الجديد عليها، فإن يمكنهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق المؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا قبل منها آخر. ومن يتبع شاهدا كل عن رجل يجدها ولا يعلم له الشهر صاحبه. فإذا أني أنا في كثيرة فقد روح التدين فهي تتنفس في جو من الشعائر وطنيتهم واختلفتها ازمات عقليه وفرديه واجتماعيه. فقد تطلق المراه اليوم في ابن محدود علق الرجل به ملاكما انظام الانفراد ويصل الله له حق الفقراء ويتقربون تصرف الشرطه ويقعون بالاذن والحيث. عباد الله نبدأ الصلاة اليوم لما فقدت قوامة الرجل في بعض المجتمعات إن كان الرفلة والتنفر عن مصدر المبلغ في الكتاب والسنة ووصل فئام من الناس إلى مصادر مريضة غلبت مفاهيم الإكراه وأفسدت الحياة الإسلامية من حيث يدعون أو لا يدعون وتولى في بعض المفاهيم الإعلام بكافة أقواله من خلال مشاهدات متكررة شرعت فيها مفاهيم خاطئة ومكاتب مطلوبة للعشرة الإسلامية حتى وضع بعض الزوجات تأريخهن ولوقت مضمون يشهده ألف امرأة من الرجل الواحد فإذا سيطر في وعيهن أو قامت فيه الخواطر والأفكار سلبهن القرار والوقار كما جعلنا في ألف مرة في ألف طريقة في ألف حادثة فلا تعتبر حينئذ إذا استأخذ الحمل ومن وقع الجمال. والعجاء من العجب انه في جمال المناقشة يقرر الاعلاميون ان دور الاعلام مع المرأة انما هو للترفيه بمصر بعض الاجواء المعرية والتقنن اليكم بها بزعم انها تكتب صاحبها مناعة تفيه من ان يعلى بوفائها. الحقيقة الامر انهم الذي وضعوا ذات المرأة وانما يكون الاعلاميون هو التعرض لعدوى الوباء في عنف وجه البلد ولقد خلق القائد وكان السوائل وهي زائد بعينه كما يتداوى سالم الخمر بالخمر. والواقع ايها المسلمون ان داخل البيت المسلم من اسره الخليل وفي غرق ممنوع الوجهات الى عقبه الخارج تدللت الى الداخل فلم ينجو من ملائمها الا من عقب الواقع. الحياه الدوليه حياة اجتماعية ولا بد من كل اجتماع رهيب يرجع اليه عند الاختلاف في الرأي والرغبة. الرجل حقه الرياسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ لما أوسع الله كثير من ذلك. وإنما تتلقنه المرأة في الأجواء المحيطة بها على منازعة الرجل قوامته لم ينشرح الصدق والقناة المبين. وإن قوامة الرجل في بيته يعني نشأه حق الاعتدال والقهر فحق الزوجية ليس حق الاستغراق ولا حق الاتفاق من ذكر المرأة إنما أسرى من ذلك وأجل. وكل من الزوجين كفر الإسلام له حق يتفكر به وقلب يحس به ويرى ووجد الحق في المرأة حتى مع قوامة الرجل ولا حكم من الذي عليه مثل المعروف. كما أن قوامة الرجل لا تعني استغناءه عن زوجه الله عز وجل يقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن. عباد الله كبر الصلاه اليوم كبر الصلاه اليوم لما صار المصلي احد رجلين اما رجل اهمل قوته واهمل عقيدته فكان في زوجه سيدا ولكنه لم يكن يتطلع من المحبه والسعاده ولا عرف الصفاء والثناء. واما رجل كما كان اولئك يهجمون على الجيوش فياتونها من ظهورها بنبناتها والمرايس في مقياسها ويوقعون العداوة والمغارة بين الأزواج. ماذا يكون أجر أولئك؟ ماذا يكون أجر أولئك في البلوغ التي تتكون من الأمة ومن الأمة المقاومة على المخاوفات من الجنودات؟ إن هذا يكون عن روح العقل أن يفرحهم الرضيق وأن ما يفعلونه إلا من الأرض وفساد كثير. عباد الله، إن العلاقات الدولية عميقة بالجنود بعيدة الآمال رحم الله رجلا مسلوب سريرة طيبة سريرة سهلة رفيقة لينة رؤوفة رحيما بأهله لا يكلف زوجته من الأمر شرا. وبارك الله في المرأة، لا تأمر من لا تأمر من دونها طلبا ولا تكسب عنده لنفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يزورها. رواه ابو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا صلى بالمراه خمسها وحصلت خمسها واضاعت سهلها دخلت من اي ابواب الجنه شاء. رواه مسلم الثامن. وفي هذا كله يفهم الرجل ان افضل ما يرسمه في حياته ويستعين به على واجباته الزوجه النظيفه العجره القويمة الخلق، وهي التي تدعوه إلى نظر وتطيعه إلى أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يدفع. إن هذه الزوجة هي دعامة البيت الشريف والرسول العزيز والصالحات الخالقات عابقات لغيرهن حرم الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والعلوم الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وأتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس إن أحدنا لتمر عليه فترات لا يرضى فيها عن نفسه ولكنه يتحملها ويتألم بما يكفيه بما يحكمه من المعاجز. وإذا كان الأمر كذلك أن يكن هذا هو شأن بين الزوجين يلتمس كل منهما لكريم في معاديه فإن المؤمن يمر معاديه والمنافق يمر الزلات ولا بد من ربط الأمر على الخطوات والزلات حتى تستقيم العبرة. فمن زلزل ما فلا ومن زلزل فلا فقد ولا تزال تخوفها فقد الحياة. وأوزارنا بعد عن كهف الزوجين ولكن يعلم الانسان عن مصائبه في نفسه وغيره عند المراه للرجل والرجل للمراه فيشعر المصاب منهما بان له نفس الاخرى تمسه بالقوه وتشاوره في كذا. فهذه ام المؤمنين حديث الكون الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت له بالنعمه خلف المحرمات العظيم وكان بنفسه صلى الله عليه وسلم تراوي نعم وكانها لم تلقى الطلب لا الا في الشهادتين. وما زالت رضي الله عنها تعطيه المعاني اليمين والتهوين كانما تجد له المجرات من عوارضها كما تجد الذريه من احسانها بمالها الواجب وبجمالها المسلم. قال الله لا يخزيني الله ابدا ان الكلام الرجل يقول فلما جاء اخر الليل